عالم بغيب الليالي. يالله يا عالم بغيب الليالي، يا خالق خلقه ومحصي عددها، تغفر ذنوبي في نهار السوالي، نهار روحي واقفة في وعدها. أبيع واشري عارف الراس مالي، وعمالنا في اللوح يكتب سندها. تلعب لنا الدنيا حيال واحتيالي، مخيلة تبرق ويرعد رعدها، تدري جراحها بين مر وحالي، تدخل على أهل المعرفة في سددها. راحوا من الدنيا ثقات الرجال، أخيامهم طويت وطرحت عمدها. أقفى وراح وقاصبين الحبالي، جفى القبور المظلمة في لحدها، مع دربهم نبى نشد الرحالي، لحدين بداري ما تتهوش بعدها. دنيا دنيا همقت فيها الزوالي، تضحك لصاحبها وتخفي عقدها. من غرته دنياه والقلب خالي، مثل الخلوج اللي تحن لولدها، ولو حط له مركب وقصر وعلالي، انفاخت دنياه ويفك يدها. والدين واضح مثل ضوء الهلالي، قواعد الاسلام محد جحدها. امشوا طريق الحق لا احد يبالي، عنك من الضيق لا تعمي بردها، وان جاك زله من رفيق موالي، اصبر عسى عينه تداوي رمدها. هذا كلام مثل نقد الريالي، والموعظة للروح تنفع جسدها. صلاة ربي عد رش الخيالي، على النبي يا الهاشمي من بعدها.